وذهاب الأمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبالمعاصي يفتقد الأمن عباد الله، إذ الأمن نعمة من أعظم النعم التي تحقق ثمرات طيبة على الفرد والجماعة، به تستقر الأوطان ويندفع المرء إلى صالح الأعمال، يعمر مساجد الله بأمن وطمأنينة وراحة بال، وينصرف إلى مصالح الفرد والمجتمع فيحقق جليل المشروعات وكبير الأعمال. فلا يكثر الخير ولا يزيد الرزق ولا يعظم الإنتاج إلا مع الأمن والإطمئنان. فالأمن للإنسان كالعافية للأبدان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه، عند معافا في جسده، في جسمه، من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. نسأل الله تعالى أن يديم علينا الأمن والأمان في نفوسنا وفي أوطاننا، وأن يبعد عنا الخوف والقلق وأسباب الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واعلموا أنكم ملاقو الله. فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة، ويباعدكم عن سخطه والنار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لا يتحقق الأمن إلا بطاعة الله، ولا يأمن الأفراد على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إلا بتحقيق تقوى الله والتعاون على ذلك. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. فلا بد من أن يعين المسلم أخاه المسلم على كل ما ينفع في الدين والدنيا، وأن يدفع كل سبب يؤدي إلى الفساد والضرر والتناحر والفتنة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فإذا تكاتف المسلمون من أهل البلد الواحد، ونزعوا عنهم أسباب الفتن المضلة التي تسبب العداوات وغرس التباغض بين المؤمنين، ووقفوا في وجه كل من أراد أن يعبث بالنسيج الاجتماعي ويغذي التدابر والتقاطع والتفاخر واحتقار الناس، إذا انتفى ذلك قوي الأمن وعظم الاستقرار وساد التعاون بإذن الله. رجل فيما مضى اسمه قارون من قوم موسى، بغى على قومه واستعلى عليهم، لا لنسبه ولا لأرضه، بل تطاول عليهم بكثرة ماله وكنزه، اغتر به من اغتر ونصحه الناصحون ولم يعبأ بنصحهم فكان عاقبة أمره أن اشتد غروره وعظم بطره وتعاظم في نفسه فخسف الله به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينا رجل يجر إزارة إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فالله سبحانه عباد الله جعل عنوان الكرامة عنده هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من تقاصر عن العمل الصالح لم ينفعه نسبه عند الله. نسأل الله عز وجل دوام نعمه علينا وأن يعيننا على شكرها. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لإخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لإخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا الإيغور وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظ السودان وأهله، اللهم أبعد عنهم الشرور ومضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مريضهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم اجبر كسيرهم، اللهم ارحم قتلاهم وتقبلهم شهداء سعداء. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أزل الفزع عن قلوبهم، اللهم أبعد عنهم أسباب الجوع والأمن يا اللهم أبعد عنهم أسباب الجوع والخوف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم وعلى أعوانهم رجزك وعذابك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.